بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد. خلف بن سعيد الإمام المشهور القرطبي، عبد الله بن محمد أظنه ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل عن عكرمة قال عيسى عليه السلام: لا تطرح اللؤلؤ للخنزير، فإن الخنزير لا يسمع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. قسوة في العبارة لكن في محلها لمن يستحق. وهذا كما تقدم أن طالب العلم يضع وينثر علمه في أقوام ينتفعون بالعلم، وأما من لا ينتفع بالعلم فإنه لا يضيع الوقت معه في ذلك، هذا مقصودهم. وقال أيضا: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام أخي عيسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا فقال: يا بني إسرائيل، لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. قال في التحقيق: أورده الديلمي في الفردوس من حديث ابن عباس. وقال إلى آخره، إلى أن قال: فلا إخال هذا الحديث يصح، ولم أجد بنا إلى آخره، يعني لم يصح هذا الحديث، ليس له سند. قال: وقد نظم هذا المعنى بعض العلماء فقال: من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما، أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لها غاشما، لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب للعلم ولا عالما. وقال أيضا: حدثنا خلف قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد. ما شاء الله، من يبين رجال هذا السند؟ قال حدثنا خلف، خلف بن سعيد، وأحمد ابن الباجي، أحمد بن عبد الله. طيب، وإسحاق الدبري، محمد الفرضي. ما شاء الله، الله يجزيه خيرا. لا، كله أخطأت فيه. ها، من يأتي به كله صواب؟ أنت يا حاتم. أما خلف فهو ابن أحمد، أحسنت، هذا صواب. وأحمد ابن سعيد بن حزم الصدفي، أحسنت. والثالث إسحاق ابن من؟ ابن راهوين. أخطأت، الدبري أخطأت، النخعي. إيش من النخعي؟ هذا من جيبك النخعي، ما في أحد هنا النخعي. إسحاق ابن من؟ ها، قد أصبت. خالف هو ابن أحمد، وأحمد هو ابن سعيد ابن حزم الصدفي، أحسنت. أما إسحاق فهو من؟ من إبراهيم بن من؟ لا، ليس المنجنيقي، أحسنت. أين الأخ مجدي؟ مجدي العسكري ليس موجودا، من ينوب عنه؟ إسحاق ابن إبراهيم ابن النعمان، لم توجد له ترجمة. وأما محمد فهو من؟ محمد بن علي، هكذا. محمد بن علي بن زينة، محمد بن علي بن مروان أبو بكر البغدادي. أي نعم، سبحان الله، انظروا كيف يصنع المؤلف، هذا اختبار لطالب العلم. ولا السند الذي بعده نفس هؤلاء الرجال سيبين من هم، لكن هنا يعني تتعب وأنت تريد أن تعرف من هؤلاء. قال حدثنا خلف قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد، هذا كله اختبارا لطالب العلم. قال حدثنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم الملائي الكوفي إمام ثقة ثبت مشهور قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة عن أبي نظرة والمنذر بن مالك بن قطعة مشهور بكنيته العبدي العوقي ثقة قال عن أبي سعيد وهو الخدري قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وقال أيضا وحدثنا خلف بن أحمد وهو ممن قال فيه ابن الفرضي لم يكن ممن يفهم. قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن النعمان قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عثمان الموصلي. هذا السند تقدم بصفحة 242 برقم 272 برقم 272 انظروا خلف بن أحمد عن أحمد بن سعيد عن إسحاق بن إبراهيم بن النعمان عن أبي بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي برقم 272 برقم 272 وجدتموه أي. فهذا الذي بين أيدينا فيه خطأ. محمد بن علي هو ابن مروان البغدادي وهنا جمع يعني ابن عبد الله بن عثمان الموصلي. فالصواب ما تقدم برقم 601 يعني برقم كم 272. وأيضا قال حدثنا فضيل صوابه ابن فضيل وهو من ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان كما تقدم برقم 631 كما تقدم برقم 631 هو ابن فضيل يعني سقطت ابن. وكما تلاحظون الكتاب فيه تصحيف لم يتنبه له المحقق وفقه الله مع أنه بذل جهدا مشكورا في تحقيق الكتاب لكن تبقى مواضع يعني يخلو منها كتاب لا يخلو منها كتاب مهما بذل الجهد فلا بد أن تبقى أشياء. ابن الفضيل هو محمد بن الفضيل ابن غزوان ثقة عن يزيد ابن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة قال إن إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد مات. وقال أيضا حدثنا أحمد بن عبد الله من أحمد بن عبد الله ابن الباجي إمام حافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل. إيش عندك يا أخ مصطفى؟ الأخ مصطفى ها تفضل. الحسين بن إسماعيل ها ولا لم يعلق بشيء ما علق. صوابه الحسن صواب الحسن بن إسماعيل وتقدم في 230 صفحة 230 نعم برقم 253 برقم 253 انظروا رقم 253 فهو مذكور على الصواب أبو محمد الحسن بن إسماعيل. الحسن بن إسماعيل من هو الحسن بن إسماعيل ها؟ أيوة أحسنت الضراب المصري ضعفه الدارقطني. قال حدثنا عبد الملك بن بحر من هذا عبد الملك بن بحر هو الجلاب المصري عبد الملك بن بحر بن شاذان لم توجد له ترجمة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وهو أبو جعفر البغدادي ثقة قال حدثنا سنيد وهو الحسين بن داود ضعيف قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن حريز بن عثمان وهو الرحبي الحمصي ثقة ثبت قال عن سليمان بن سمير هو سلمان، سلمان بن سمير ويقال سليمان، هو سلمان بن سمير ويقال سليمان، مجهول الحال الألهاني الشامي من رجال التقريب، إذا بحثت عنه في سليمان ما تجده، لكن هو في سلمان ذكره في اسم سلمان، سلمان بن سمير مجهول الحال. قال عن كثير بن مرة وهو ثقة الحضرمي الحمصي ثقة أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث العلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، كما أن في المال زكاة أيضا في العلم زكاة، واجب عليك أن تبذل وتنفق مما أتاك الله من العلم. قال لا تمنع العلم أهله فتأثم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ويقول من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الآية. قال ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوه. بعض الأمور التي هي حق إذا طرحت عند أناس ليست هذه المسائل على قدرهم فإنهم يرفضونها ويكذبون بها. قال ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. ليس الكلام مع أهل العقل والرزانة وأهل العلم والحكمة كالكلام مع سائر الناس، فالخطاب مع العلماء والخطاب مع طلاب العلم والكتابة إلى العلماء ليس كالكتابة إلى غيرهم، كما ينبه على ذلك العلماء. الشيخ مقبل كان يقول أنا إذا أردت أن أكتب إلى الشيخ بن باز يعني يأتيني هم، قال لأن الكتابة إلى العلماء ليس كالكتابة إلى غيرهم، لأن العالم يميز الألفاظ، يعني بعضهم يأتيه الله مقدرة على التعبير وعلى الكتابة وعلى حسن الخط، لكن الكتابة أو الكلام مع أهل العلم لا يكون كالكلام مع غيرهم، لأنك وإن آتاك الله علما فالذي تتخاطب معه أو تكتب إليه قد يكون يعني يميز هذا الكلام ويعرف الحق من الباطل منه. قال لا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. بعضهم قد يظن أنه أصاب بكلامه أو في كتابته، والذي يكتب إليه أو يتكلم معه قد يعني هذه الأمور تكون مرت عليه ليست بغريبة، فلهذا الباطل إذا طرح عند أهل العلم فإنهم يعرفون ما عليه هذا المتكلم أو ما عليه هذا الكاتب. قال ولقد أحسن القائل قالوا نراك طويل الصمت، قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا فرس، لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكسي، أأنشر البز في من ليس يعرفه أم أنثر الدر بين العمي في الغلس. قال ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب. نعم، إلى هنا والحمد لله.